وأنت استقبلته فأحسن استقباله، وأن ذلك لفتح عظيم لقلبك وعمر جديد له بعد مماته، وفرصة لا تعوض لتجدد حياتك ولتعوض ما فاتك وتلحق بقوافل العابدين المتقين. أقبل رمضان كي تعمل وتحزم حقائب قلبك، لترحل مع قوافل الصائمين القائمين إلى الله، إلى الجنة حيث الأمان الذي لا يشوبه خوف. أقبل رمضان لتحيا الحياة الهانئة قرب مصحفك ومصلاك، ليسجد قلبك قبل جسدك، ليرتمي بين يدي ربه، وليسقى بعد ظمأه، وليحيا بعد موته. أقبل رمضان وأنت هنا بانتظاره، فأقبل عليه بقلب صادق جاد، فإنه باب خير ما إن دخلته حتى انهمرت عليك الرحمات وازدادت الحسنات ضعفا. أقبل رمضان وليلة القدر بين أيامه العشر الأخيرة، ليلة خير من ألف شهر، وحياة قلبك فيها عن ألف حياة له في كل شهر، فبأي حق أن تحرم نفسك أجرها وكل هذا النعيم والرحمة؟ أقبل رمضان فأقبل أنت، أقبل بقلبك، أقبل على الصيام وعلى القيام، أقبل على القرآن، ستجد بين دفتيه السعادة، ستجد الحياة. رمضان أقبل فأقبل أنت.